اسمه عبد الواحد؟ اي نعم معنا يا شيخ. يا عبد الواحد يا ابا خديجة تعال. نعم يا شيخ. لا تهرب مني تعال. موجود يا شيخ. اتور اتور. اياك الله يا ابا خديجة. سمعت الكلام كله من الاول الى اخره؟ نعم يا شيخ سمعت كلامكم يا شيخ. اذا استعينوا بالله على تخليص اختكم مع الحذر من الوقوع في شراك الانظمة. يعني يسعوا في تزويجها من رجل ويأتي ويقول هذه ويتقول هذا صديق وفعلا الزوج صديق. ذلك اكلا بارك الله فيكم. سلل السن التي تستطيع فيها الهروب. نعم من اهلها. أصل الشيء من شان. هل عند العشاء يأذن الساعة كم عندكم؟ الساعة الآن يا شيخ. والله سبع إلى ربع. نعم. يأذن سبع إلى ربع. إلا ثلث يا شيخ. سبع إلى ثلث يأذن؟ لا لا لا. طيب لو اجتمعنا من الساعة الخامسة يوم السبت مساء السبت القادم. نعم. إلى أذان العشاء قلنا طيب إن شاء الله. بارك الله فيك. الآن دخل وقت العشاء الظاهر عندكم. نعم قد دخل. الآن عندي عشرة إلا ربع لكن أتنازل من أجلكم عن ثلاث ساعات ونجعلها سبع إلا ربع. بارك الله فيك. الله يجزيكم إن شاء الله. الله يجزيك. جعل ساعتها بريطانية. الله أكبر. إنجليش. ترجم السؤال جواب بارك الله فيك. هل تستطيعون ترجمونه أو تبلغونه الأخت كذا مشافعة؟ أي نعم إن شاء الله. يمكن إن شاء الله نتركها للأخت. لا مشافعة أحسن أحسن. اي نعم طيب بارك الله فيك جزاكم الله خير. الان انتهى ما عندكم؟ اي نعم جزاك الله خير. الله يبارك فيك. حياكم الله. اذا صلوا العشاء وتعشوا هنيئا مريئا. بارك الله فيك. الله يجزاك خير. حياكم الله ونستودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته.